قال المصنف رحمه الله: وجوب الإيمان باستواء الله على عرشه وعلوه على خلقه ومعيته لخلقه وأنه لا تنافي بينهما. قال رحمه الله: وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله وأجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه علي على خلقه وهو سبحانه معهم أينما كانوا يعلم ما هم عاملون، كما جمع بين ذلك في قوله تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا توجبه اللغة، وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وخلاف ما فطر الله عليه الخلق. بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته، وهو موضوع في السماء، وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان، وهو سبحانه فوق عرشه رقيب على خلقه مهيمن عليهم مطلع عليهم إلى غير ذلك من معاني ربوبيته. هذه الجملة التي ذكرها المصنف تقدم نظيرها قبل أن يتكلم على الرؤية، فإن صفة الاستواء والعلو مع القرب والمعية قد مرت بنا غير ما مر، ولذلك لن نقف عندها طويلا. فالآية الكريمة التي أوردها جمعت بين الأمرين، بين صفة العلو، علو الذات وعلو القهر وعلو القدر، وليس علو المكانة فقط كما يدعيه أو كما تدعيه المؤولة من الجهمية والمعتزلة والأشعرية والماتريدية ومن سار في ركابهم. والعجيب في الأمر أنه لا يوجد في الكتاب والسنة، وتأملوا ذلك وارجعوا إليه، لا توجد مسألة الأدلة عليها ظاهرة أعظم وأكثر وأعظم من مسألة ماذا؟ مسألة العلو والاستواء. فإن مسألة العلو، علو الله على خلقه، ورد عليها أكثر من 1000 دليل من الكتاب والسنة والعقل والفطرة السليمة، ومع هذا كله لا توجد صفة من الصفات أكثر نزاعا من ماذا؟ لا، لم يختلف الناس في صفة أكثر من اختلاف في صفة ماذا؟ في صفة العلو والاستواء. وهذا يدل على بعد الناس عن منهج الله الحق، وإلا لما اختلفوا في هذه المسألة. لو كانوا قريبين من الله، لو كانوا عارفين بمنهج الله الحق متبعين لنهج السلف الصالح لما وقع منهم ما وقع، لكن لما انهم اعرضوا عن الله وجد الاختلاف، لما أعرضوا عن كتاب الله وجد الاختلاف، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فهذه صفة العلو الأدلة عليها بالمئات من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد درسنا في أول الكتاب عشرات الأدلة على ذلك، وقد أورد ابن القيم في الصواعق وفي غيرها جمعا من هذه الأدلة بما لا يمكن حصره. وهنا أعاد الكرة مرة أخرى على هذه الصفة. لماذا كررها أو كرر الكلام عليها مرارا وتكرارا؟ لكثرة النزاع فيها ولكثرة الخلاف فيها رغم ظهور أدلتها. بسبب الإعراض عن الكتاب والسنة، مع أن هؤلاء الذين ينكرون صفة العلو يكابرون حتى فطرتهم التي فطرهم الله عليها. فإنك لو وجدت سألت أي واحد منهم أين يتوجه بالدعاء، يقول لك إلى الله ويرفع يديه إلى فوق. لو سألت أي واحد منهم إلى أي شيء تتجه مشاعره وحواسه عندما يدعو الله تبارك وتعالى، لقال لك يتوجه إلى العلو. ولذلك كان إمام الحرمين أبو المعالي الجويني يقرر تأويل مسألة العلو، بينما هو كذلك سأله رجل يقال له الهمذاني قائلا: أيها الشيخ، هب أن ما قلته صحيح من أن الله في كل مكان وأنه ليس عال على جميع خلقه، فكيف نجد مدفعا للضرورة التي يجدها كل من يدعو ربه، وهي ضرورة التوجه إلى السماء، فكيف ندفع هذه الضرورة التي يجدها كل واحد منا في فطرته؟ فنزل أبو المعالي من منبره متأثرا وقال: لقد حيرني الهمذاني حيرني. تحير لكونه يقرر ما يصادم فطرته التي في نفسه. حضرت خطبة في بلد ما، بلد إسلامي ما، فكان الخطيب يتكلم عن الإسراء والمعراج، وتكلم إلى أن وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى. وبعد أن قص القصة وبين المعراج وأنه معراج حقيقي وأنه وأنه، ورد ردا جيدا على من زعم أنه إسراء بالروح فقط، ودلل على أنه معراج وإسراء بالجسد وإيش والروح معا، بعد هذا كله يقول: ولا تظن أنه عندما وصل إلى هذا المكان أن الله في السماء كما تقوله المجسمة، بل إن الله موجود في كل الوجود. فعاد المسكين ونقض ما قال. قلت لكم العجيب أن الواحد منهم يكذب فطرته التي يحس بها ويكذب عقله. ويصدق المنطق والفلسفة وأوضار اليونان وأقدار فلاسفة الهند واليونان والرومان. هذا الذي يقرره في نفسه: يلزم من كذا كذا، يلزم من كذا كذا، يلزم من كذا كذا. فبدأ يولد اللازم من الملزوم حتى عمي عليه الأمر وبعد عن الله. وهكذا شأن كل من يعرض عن الله ومن يعرض عن كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لا بد أن يقع في هذا المأزق، ولا بد أن يقع في هذه المشكلة. فهنا المصنف عاد مرة أخرى إلى الكلام على هذه المسألة، وبعد أن بين مسألة العلو أن الله عال على جميع خلقه قهرا وقدرا قهرا وقدرا وذاتا، بين أن الله تعالى قد جمع بين العلو والمعية في آن واحد، في آية واحدة. فقال تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما ينزل من السماء وما يعرج فيها، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. تأملوا بارك الله فيكم هذه الآية، قرر صفة العلو والاستواء وهو مع ذلك يعلم كل شيء، ما يلج في الأرض، ما يدخل في باطن الأرض ولو كان أصغر من الذرة، وما يخرج من الأرض ولو كان أصغر من الذرة، وما يعرج إلى السماء ولو كان نسمة هواء، وما ينزل من السماء ولو كان أقل من القطرة، كل ذلك يعلمه لأنه معنا. ثم قال: وهو معكم أينما كنتم، أي بعلمه واطلاعه وإحاطته. طيب لو قال لنا قائل: أليس هذا تأويل؟ ما هو الجواب؟ الجواب أنه ليس بتأويل، اللهم إلا إذا عانينا بالتأويل ماذا؟ التفسير. لماذا ليس بتأويل؟ لأن الآية هي التي دلتنا على أن المعية معية إيش؟ علمية، إحاطية، شمولية. تأمل الآية من أولها إلى آخره: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاث، ألم تعلم هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم إنما كنتم. ثم قال، ختم الآية بقوله: والله بما تعملون بصير. إذن الآية تتحدث عن ماذا؟ عن علم الله تبارك وتعالى، وعن إحاطته، وعن شموله. ثم ضرب المصنف رحمه الله مثلا لقربه ومعيته مع علوه على خلقه واستوائه على عرشه بالقمر، وهو مخلوق ويعتبر من المخلوقات الصغيرة إذا قورن بماذا؟ بالسماوات والأرض والشمس، بالسماوات والشمس وبعض النجوم والعرش. إذن القمر بالنسبة لهذه الأشياء يعد ماذا؟ يعد صغيرا. مع ذلك هذا القمر الصغير معك في أي مكان، سواء كنت في شرق مشارق الأرض أو مغاربه. الآن لنأخذ مثلا ليلة 15، ولنأخذ مثلا خطا طوليا من الشمال إلى الجنوب ليلة الإبدار، ليلة 15. لو بدأت من القطب الشمالي إلى أن تصل إلى القطب الجنوبي في ليلة 15 لوجدت القمر بالنسبة لك في مكان واحد وفي اتجاه واحد، طبعا بخلاف ما إذا اتجهت شرقا أو غربا، هنا إما أن تسابقه وإما أن تعاكسه. لكن لنفرض أنك جئت من الشمال متجها إلى الجنوب، القمر بالنسبة لك هو أول الليل في الغرب وآخر الليل، أول الليل في الشرق، هذا بالنسبة ليلة الإبدار، وآخر الليل أين؟ في الغرب، وهو معك أنت وكل من على هذه الأرض التي مررت بها. وتقول لذلك نقول القمر معنا، هل معنى ذلك أن القمر معك في طائرتك أو في سيارتك أو في غرفتك أو في الأرض الذي أنت عليها بجرمه في ذلك المكان؟ ما الذي معك؟ ضوءه ونوره، ضوءه ونوره. فإذا كان هذا المخلوق الصغير ينطبق عليه هذا المثل ولله المثل الأعلى، فكيف يستحيل على الله أن يكون معنا بعلمه وهو فوق جميع إيش؟ فوق جميع خلقه. وهذا أمر معلوم لغة ومعلوم فطرة ومعلوم عقلا. أنت تقول زي أنت معنا، تقول لأخيك المسلم نحن معكم والله من وراء القف، والله من ورائنا معنا جميعا، معك بتأييده، معك أنت معه بالتأييد بالعون بالدعاء بالمال بالنفس إن استطعت. إذن لا أقوى ولا أعظم من أدلة المعية والقرب مع أدلة العلو. ولو سألنا سؤالا بسيطا هنا، أيهما أعظم علما؟ الذي يعلم ما تحت الثرى وهو فوق عرشه وفوق جميع خلقه، أم الذي لا يعلم إلا إذا كان معنا بذاته؟ أيهما أعظم علما؟ الأول، الأول ولا شك، الذي يعلم من فوق سبع سماوات ومع هذا يعلم ما تحت الثرى، أعظم علما من الذي لا يعلم إلا إذا قيل إنه في كل مكان بذاته. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فالأمر واضح، ولكن أهل الكلام لا يعلمون ولا يفقهون. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، استحوذ عليهم علم المنطق وعلم الكلام فباتوا في عمن، لا يفقهون حجة ولا يعرفون محجة. لو أقمت لهم أدلة أمثال الجبال لما رجعوا، ما يمكن، لأنهم أشربوا في قلوبهم حب المنطق كما أشرب اليهود في قلوبهم حب العجل. اليهود هل يجهلون أن رسالة موسى حق؟ هل يجهلون أن صنعهم للعجل وعبادته أنها باطل؟ ما يجهلون هذا، مع هذا أشربوا حبه في قلوبهم وضلوا فعبدوه من دون الله كفرا وعنادا. فإذا هذه القضية، قد يقول قائل أنتم تدندنون حولها دائما وتبدون وتعيدون فيها وتكثرون القول، وفات هذا القائل المعترض المسكين أن 90% من أقطار العالم الإسلامي ينفون علو الله تبارك وتعالى على خلقه، أليس كذلك؟ المتمثلين في الأشاعرة ومن؟ والماتريدية. لذلك ما يستغرب أن نركز على هذه القضية، لأنك لو أخذت الآن جوهرة التوحيد لوجدت عكس هذا الكلام تماما. ولو أخذت العقائد النسفية التي نسفت العقيدة السلفية، ولو أخذت أم البراهين الكبرى وأم البراهين الصغرى، ولو أخذت شرح ابن عاشر، شرح ابن عاشر الذي يقوله ابن عاشر في مطلعه في عقد الأشعري وفقه مالكي وفي طريقة الجنيد السالكي، رأيت؟ يقول هو في العقيدة على مذهب الأشعري، وفي الفقه على مذهب مالك، وفي التصوف على طريقة الجنيد، الجنيد الذي يقول سبحاني سبحاني ما أعظم شاني، هذا هو. وارجع إلى كتاب الإحياء الغزالي وتجد، ورسالة القشيري وغيرها من الكتب الصوفية الإلحادية. إذن يقول لك في عقد الأشعري وفقه مالكي وفي طريقة الجنيد السالك، يعني يقول هو على عقيدة الأشعري وعلى فقه الإمام مالك وفي التصوف والسلوك على طريقة من؟ الجنيد. طيب لما لا يكون على مذهب مالك وعلى عقيدة مالك وعلى طريقة مالك إن كان صادقا؟ مالك صحيح العقيدة صحيح المذهب صحيح الطريقة، أما طريقة الجنيد فهي فاسدة، وأما عقيدة الأشعري قبل رجوعه إلى عقيدة السلف فهي فاسدة أيضا. فكيف يأخذ الفاسد ويترك الصالح الذي، ثم إن مالكا من أصحاب القرون الإيش المفضلة، إمام دار الهجرة، فأمرهم عجيب وهم في أمر مريج. إذن نخلص من هذه المسألة إلى أنه لا تنافي بين علوه واستوائه على عرشه وبين ماذا؟ وبين معيته وقربه. إنه قريب مجيب، إنه قريب مجيب، وهو معكم أينما كنتم، والله معكم ولن يتركم أعمالكم. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات ومن في الأرض، وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة والله بكل شيء عليم. إذن الأمر واضح ولكن أكثر الناس لا يعلمون. نعم. ما يجب اعتقاده في علوه ومعيته سبحانه ومعنى كونه سبحانه في السماء وأدلة ذلك. قال رحمه الله: وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة، مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تقله أو تظله، وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان، فإن الله قد وسع كرسيه السماوات والأرض، وهو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. نعم، هذا توضيح لما سبق، وهو أنه لو طرح المتكلمون، ودائما تسمعون كلمة المتكلمين في كتب التوحيد، بل إن التوحيد يسمى في بعض البلاد خارج بلادنا يسمونه علم الإيه؟ علم الكلام. هو صحيح كلام، ليس عندهم فيه إلا الكلام، لكن علم التوحيد الذي قال الله وقال رسوله هذا هو الذي يجب اتباعه. إذن أكثر المتكلمين يطرحون مثل هذه الشبه، يقولون: طيب أنتم يا أهل السنة عندما تقولون إن الله في السماء، ألا يلزم من قولكم هذا أن السماء تحويه أو تحيط به أو تقله أو تظله أو تكون ظرفا له؟ وعندما تقولون إن الله ينزل من السماء إلى السماء الدنيا، ألا يلزم أن تحويه السماوات عندما ينزل بين سماء وأخرى؟ ما الذي جرهم إلى هذه الشبهة؟ ما الذي جرهم؟ قياسهم الخالق على المخلوق، لأنهم أبدا هم أول ما فهموا التشبيه، لذلك لجوا من التشبيه إلى ماذا؟ إلى التعطيل، فكانوا كالمستجير من الرمضاء بالنار، كالمستجير من الرمضاء بالنار. أظن ذكرنا قصة هذا البيت فيما مضى، ها؟ ذكرناها؟ نعم. طيب، إذن يعني ما الذي جعلهم يطرحون هذه الشبهة؟ فهمهم أنه لا يوجد علو ولا استواء ولا نزول إلا ما هو لائق بمن؟ بالمخلوق. ولذلك قالوا: إذن يلزم أن تظله السماء أو تقله أو تحيط به أو تحويه، والله تعالى منزه عن ذلك. إذن نخرج من هذه الورطة فنقول إن الله في كل مكان. والجواب عن هذه الشبهة أنه لا يلزم أن السماء تظله ولا أنها تقله، فإنه كان قبل خلق السماوات والأرض، إذ هو الأول فليس قبله شيء، وخلق السماوات والأرض والعرش، وقادر على إفنائهما والإتيان بغيرهما. لو أننا نأخذ مقياسهم لقلنا: إذا ذهب العرش أين يذهب الله؟ تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. لكن إذا علمنا أن العرش مخلوق، وأن الله تبارك وتعالى لم يزدد بخلقه للعرش شيئا، بوجوده كما لم لا يمكن أن ينتقص شيئا بماذا؟ بذهابه. إذا آمنا بذلك علمنا أن السماء لا تحويه ولا تحده ولا تحيط به، وإن نزل وإن استوى وإن فعل ما فعل سبحانه وتعالى، إذ هو يفعل ما يشاء ويختار. كيف يقال هذا وهو يطوي السماوات والأرض في كفه يوم نطوي السماء كطي السجل؟ كيف يعتقد ذلك وهو يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع ثم ينادي أين أنا الديان أنا القهار؟ ها؟ إذن الشبهة باطلة، وسبب وقوعهم فيها كما قلت فهمهم أنه لا يوجد تصور لهذه الصفات إلا للمخلوقات، ولذلك أنكروها. ونقول لهم باختصار: أبعدوا هذا التصور من أذهانكم، واعلموا أنه لا ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، عندها تسلم من أي لازم. ليس كمثله شيء في صفاته، ليس كمثله شيء في ذاته، ليس كمثله شيء في أسمائه، ليس كمثله شيء في استوائه، ليس كمثله شيء في علوه، ليس كمثله شيء في معيته، ليس كمثله شيء في علمه، في سمعه، في بصره، في جبروته، في قوته، في بطشه، في كل شيء. إذا جعلتم هذا المفهوم نصب أعينكم فإنه لا يشكل عليكم بعد ذلك شيء. أما إذا ذهبتم تولدون لازما من ملزوم فإنكم ستدورون في حلقة مفرغة لا تنتهون معها إلى أي علم، ولذلك ينتهون إلى الحيرة، كما قالوا: نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وأكثر دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه إيش قيل وقالوا. نعم. طيب تفضل. كيف الرد صفة الدعية الحديث أو يطلب الحديث لو قفرنا الأرض حتى شفنا الأرض الصابعة ورمينا حبل لو وقع على الأرض؟ إيه. أولا أن هذا الحديث من حيث الثبوت هل هو ثابت؟ غير ثابت. غير ثابت. الحديث غير ثابت. مسألة الحديث لو شققنا الأرض لوقع على الله، ثم زدنا حبل لوقع على الله، الحديث غير ثابت. ثم لو صح فهو نظير عبدي جعت فلم تطعمني، ها؟ قال: كيف أطعمك وأنت المطعم؟ قال: جاع عبدي فلان فلو أطعمته لوجدت ذلك عندي. وهو نظير فوجد الله عنده، يعني فوجد الله عنده يثيبه، بدليل قوله: فوفاه حسابه والله يرزق من يشاء بغير حساب. ليس المقصود أن الله تعالى يعني متربع أو جالس في ذلك المكان بذاته، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وهو نظير قوله سبحانه وتعالى فيما يرويه عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما يزال عبدي يتقرب إلي حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ورجله التي يمشي عليها، ويده التي يبطش بها. ثم قال موضحا هذا المقام: ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. إذن هذه واضحة المقصود بها العون والتأييد والنصر. نعم. وجوب الإيمان بقربه من خلقه، وأن ذلك لا ينافي علوه وفوقيته. قال رحمه الله تعالى: فصل. وقد دخل في ذلك الإيمان بأنه قريب مجيب، كما جمع بين ذلك في قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه قريب في علوه. نعم. هذا الموضوع تقرير لما سبق وتقوية للمعنى السابق. فبعد أن قرر صفة العلو ثم المعية، قرر ما يوضح هذه المعية، وهي قربه سبحانه وتعالى. وقد بين الله تبارك وتعالى هذا القرب: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. وقول صالح عليه السلام لقومه: إنه قريب مجيب. وقوله تبارك وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. هذا القرب هو قرب العلم وقرب الاستجابة وقرب العون والتأييد بالنسبة للمؤمنين. وهذا ليس تأويلا للصفات، بل هذا الذي يدل عليه السياق. وخير ما يفسر القرآن بالقرآن. فلو نظرت إلى أول الآية: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، بين المقصود بالقرب هنا بإجابته للدعاء. فالآية مفسرة لنفسها، فالآية تفسر نفسها، تفسر نفسها. وليس المراد بالقرب قرب الذات، قرب الذات، وليس المراد أنه قريب بذاته بحيث يمكن لمسه أو جسه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وإنما المراد قرب علمه وقرب إحاطته وقرب نصره وعونه وقرب ثوابه بالنسبة للمؤمنين. وليس هذا من التأويل الذي يعنونه في شيء أبدا، بل هذا هو الذي تدل عليه النصوص، وهذا هو الذي تدل عليه هذه الآيات التي أوردها المصنف وهذه الأحاديث. لأنه قريب في دنوه، لأنه قال ثم ختم المقالة بقوله: علي في، نعم العبارة، قريب في علوه. ومعنى هذه الجملة الأخيرة علي في دنوه، أي مع قربه من خلقه فإنه عال على جميعهم وقريب في علوه، أي مع كونه قريب من خلقه لا تخفى عليه خافية من أمرهم فإنه عال على جميع خلقه. يعني المعنى العبارتين، العبارتان مترادفتان من حيث المعنى، لكن من باب تنويع اللفظ. وإلا فمعنى علي في دنوه هو معنى قريب في علوه. فإن معنى الأول مع كونه عال على جميع خلقه فإنه قريب منهم ودان منهم لا يخفى عليه شيء من أحوالهم، ومع كونه قريب منهم لا تخفى عليه خافية منهم فإنه عال على جميع خلقه فوق عرشه بل فوق كل مخلوقاته سبحانه وتعالى. لذلك فإن الذي يكون في مكان بعيد ولا تخفى عليه خافية أعظم من الذي يكون أو لا يعلم إلا إذا كان قريبا. وأعجب استدلال مرة من أدلة الأشاعرة والمتكلمين أنهم قالوا أنهم استدلوا بنداء يونس عليه السلام في بطن الحوت على أن الله في كل مكان بذاته. ألا يلزمهم لو أردنا أن نعاملهم باللازم كما يعاملوننا هم أن يكون الله قد دخل في بطن الحوت؟ تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. هذا هو، لأنه إذا قلنا القرب أنه قرب ذات، وأن هذا دليل على أنه كان بذاته في كل مكان بما في ذلك بطن الحوت، دل ذلك على أنه لا يعلم إلا إذا كان قريبا. ولذلك فإن عقيدة أهل السنة حتى من حيث المعنى والفطرة أعظم وأعظم، فالذي لم يسمع فالذي ما سمع نداء يونس إلا لكونه عنده في بطن الحوت أعظم، أم الذي على عرشه استوى ومع ذلك سمع هذا الطنين في بطن الحوت في وسط البحر تحت هذه الأمور كلها؟ أي نعم. ولذلك فإن عقيدتهم من أغرب العقائد ومن أبعدها عن الحق والهدى. نعم. وجوب الإيمان بأن القرآن كلام الله حقيقة. قال رحمه الله تعالى: ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأن الله تكلم به حقيقة، وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره، ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة، بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا، وهو كلام الله حروفه ومعانيه، ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. هذه المسألة أولا تقدمت كما تقدمت مسألة العلو، ولكنه أراد هنا أن يبين زيادة إيضاح لما يجب اعتقاده تجاه الكلام، وليشير هنا إلى مذهب بعض المخالفين. فقوله كلام الله منزل غير مخلوق رد على من؟ على المعتزلة الذين زعموا أن كلام الله مخلوق، ولهم شبه أظن أن تعرضنا لها في الاستدلال على أن القرآن مخلوق، مثل استدلالهم بقوله تعالى الله خالق كل شيء، واستدلالهم بقوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا، واستدلالهم بقوله تعالى نودي من جانب من قصة نداء الله لموسى، ونودي من جانب الطور الأيمن من الشجرة، وغير ذلك مما استدلوا به. وما أدري هل ترون ضرورة إعادة الكلام على تلك الشبه، أم أننا نمضي وقد لا سيما وإن كان يعني كلامنا عليها يمكن في العام الماضي، فما أدري هل ترون ضرورة إعادة طرح هذه الشبه والرد عليها؟ كن أحسن. طيب، إذا نأخذ الليلة موضوع المعتزلة، ونضطر أن نتكلم أن نعيد الكلام فيها في الدرس القادم لأن ما نستطيع نأخذ أكثر. طيب، نأخذ بعض شبه المعتزلة الليلة. أولا، استدلالهم بالآية الله خالق كل شيء، هذا مردود بعدة أمور. أولا، أن لفظ كل وجه استدلالهم ما هو؟ وجه استدلالهم هو لفظة شيء، قالوا القرآن شيء، كلام الله شيء، أم ليس بشيء؟ طبعا سيقول الشخص هذا شيء. طيب، ما دام هو شيء هل تخرجونه من لفظ كل؟ قد يقول الذي المغفل: لا نخرجه. إذن هو داخل في خلق الله، لأن الله تعالى قال الله خالق كل شيء، خالق كل شيء. عرفتم الشبهة؟ هذه هي الشبهة. الشبهة ماذا قالوا؟ قالوا القرآن شيء أم ليس بشيء؟ سلمنا أنه شيء. طيب ما دام القرآن شيء فلا بد أن يدخل في عموم كل. والله تبارك وتعالى يقول الله خالق كل شيء، فالقرآن شيء فلا بد أن يدخل ضمن المخلوقات الداخلة في عموم شيء. هذه هي ماذا؟ هي الشبهة. وأما نقضها فهي منقوضة من كل وجه، يعني استدلالهم بها منقوض. فإن كل ليست للعموم المطلق في كل حال، وإنما تأتي على كل مقام بحسبه، فقد تأتي كل بألفاظ أخرى أو في سياق آخر ولا يدخل فيها كثير من الأشياء، مثل قوله تعالى تدمر كل شيء بأمر ربنا، ومعلوم أن ريح قوم عاد لم تدمر الأرض ولا الجبال ولا البحار ولا الأنهار، أليس كذلك؟ ولم تدمر كل الدنيا، بل دمرت كل شيء يقبل ماذا؟ يقبل التدبير التدمير. إذن كل على حسب ما تضاف إليه، فهي يأتي معناها على كل شيء بحسبه، وتقيد بحسب السياق. ولذلك يكون المعنى في الآية الله خالق كل شيء مخلوق، خرج منه ما ليس بماذا؟ ما ليس بمخلوق، وكلام الله تبارك وتعالى ليس مخلوقا. الله خالق كل شيء ماذا؟ مخلوق. وأيضا يقول الله تعالى عن بلقيس وأوتيت من كل شيء، ومعلوم أنها لم تؤتى مثل ما أوتي من؟ سليمان، وإنما أوتيت من كل شيء يؤتاه الملوك أمثالها. فتبين أن كل ليست على ما يفهمون، وإنما الذي يحددها السياق الذي جاء الذي تأتي فيه. فالمقصود بقولها الله خالق كل شيء أي كل شيء مخلوق. وهناك شبه ذكرونا في الدرس القادم نبدأ بها أيضا، فإن كانت ستستوقفنا طويلا معنا قد شرحناها ترى فيما مضى، لكن لا بأس. ونتوقف على الرد عليهم عقلا، الرد عليهم بالعقل في أن القرآن ليس مخلوق. لا، قبل أن ندخل في الرد العقلي ننهي ما يتعلق باستدلالهم بالآيات. أيضا استدلوا بقوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا، قالوا جعلناه بمعنى إيش؟ بمعنى خلقناه. إذن القرآن ماذا؟ مخلوق، لأن جعل بمعنى خلق، وهذا أيضا في غاية البطلان، لأن جعل لا تأتي بمعنى خلق في كل حال، فقد تأتي بمعنى خلق وقد تأتي بمعنى صير، وهي هنا بمعنى صير لا بمعنى خلق. إنا جعلناه قرآنا عربيا أي صيرناه قرآنا عربيا، أنزلناه قرآنا عربيا، ولها نظائر كثيرة، مثل قوله تبارك وتعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، هل المقصود خلقوا؟ لكن معنى صيروا، وجعلوا القرآن عظيم بمعنى صيروا، فجعل ليست بمعنى خلق في كل حال، إنما تأتي بمعنى خلق، مثل قوله تعالى وجعل الظلمات والنور أي وخلق الظلمات والنور، أي شبهة. وكذلك قوله تعالى أو استدلالهم بقوله تعالى إنه لقول رسول كريم، هذا باطل أيضا، الاستدلال أعني الاستدلال باطل، لأن القول هو ينسب إلى قائله الأصلي، وإن كان قد يقال إنه قول فلان بالنسبة لتبليغه إياه، فمعنى قوله تعالى إنه لقول رسول كريم الذي هو جبريل أي إنه لتبليغ من؟ لتبليغ رسول كريم، أي هو الذي بلغه عن الله. أنت عندما تقرأ الآن أبيات امرئ القيس، قفا نبكي من ذكر حبيب ومنزلي، يقال إنه قولك، ولكن الشعر هو شعر من؟ شعر امرئ القيس. فأنت عندما تحكيه هو قولك، القول قولك الآن، لكن لا تغير حكايتك إياه من كونه أصلا قول من؟ قول امرئ القيس، ولله المثل الأعلى. فقوله تعالى إنه لقول رسول كريم، أي إنه لتبليغ رسول كريم، هو الذي بلغه من عند الله، وهو الذي أوصله إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم بأمر الله تبارك وتعالى. إذا نقف وذكرونا، لأننا ترى ننسى كثيرا، على مسألة شبهتهم أو الرد عليهم بما يؤمنون به من خلال الأدلة العقلية.